يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الآيات المكية التي نزلت بشأن الجهاد منسوخة أم أنها لم تنسخ ويبقى العمل بها عند ضعف المسلمين؟ نعم هو كذلك، ما هي منسوخة، ولكن يعمل بها في مثل حالة المسلمين في مكة. نعم.